فيا ابن آدم يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لخرجتم إلى السعداء تجعلون إلى الله، ولما تلذذتم بالنساء على الفرج. لو خفتم الله حتى خيفته لزلزلت لدعائكم الجبال الرواسي. لو تعلمون ما أعلم لجدعتم ولا أدبرتم على الله سبحانه. وإن الحدود شديدة، من فعل فاحشة الزنا وتزوج ما الحكم؟ حكم الإله أنه يرجم. ولذا أن الخثعمية لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حامل قالت: أصبت حدا، أصبت حدا، تريد أن يحدها رسول الله. فأمر بها أن توقف حتى تولد، ومتى ولدت جاءت إليه فولدت، وجاءت إليه وأمر برجمها وصلى عليها، وقال عمر: تصلي عليها وقد جنات؟ قال: لقد تابت توبة 70 توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أعظم من أن جادت بنفسها؟ جاءت بنفسها إلى رسول الله. فالحدود مهيبة، فالله سبحانه مطلع على كل خافية، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فعلينا أن نتقي الله في أعمالنا، في أقوالنا، في شرائرنا. الخوف من الله درجة عالية، ذلك لمن خاف مدامي وخاف وعيد، أي وخاف وعيدي. فقد حذرنا رسول الله من التهور في الباطل، نهانا ولم يترك شيئا يقربنا إلى الجنة إلا وتجلنا عليه، ولا شيئا يقربنا من النار إلا وقد حذرنا منه، تركنا على الطريقة السوية البيضة التي لا انحناء فيها. ما مات رسول الله إلا وقد نزل عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها رسول الله ثلاثا. قالوا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، أن نتقي الله حق تقاته. فإذا اتقينا الله فللمسلمين العزة، ولله العزة، ولرسوله وللمؤمنين العزة لله. فالله سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد بين لنا رسول الله، رسول الله كل شيء. لا أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ويقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. لا بد أن تصف الله للمظلوم. ومن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان ضبيبا من عرق عودي مشوار. من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، حلف يمين ان هذه السلعه ملكه وليست بملكه، او هذه الضيعه ملكه، وليست بملكه. من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنه. قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا؟ قال وان كان ضبيبا من عرق وان تكن مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه. هكذا مثقال الذره. فعلينا ان نخاف الاله سبحانه وتعالى صاحب الهيبه صاحب الكرم صاحب الجود الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إيمان صحيح تقوى صحيحة نتقي الله في أقوالنا في أفعالنا في سلوكنا. إيمان صحيح. أما إيمان سوري فلا قيمة له. قيمة ساذجة. إيمان سوري فإن الله سبحانه لا ينظر إلى ملابسنا ولا إلى أموالنا ولا إلى أجسادنا ولكن ينظر إلى قلوبنا. فإذا صلحت السريرة صلحت الأعمال وكانت مقبولة. وإن كانت السريرة مبثوثة مبثوثة فلا أثر للعمل. عملك كله هباء منثورا. فلنصلح ما بيننا وبين الله. نأمر ما بيننا وبين الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولقد أرسل المصطفى خاتما لرسله يبلغ رسالاته وأنزل عليه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قرآنا عربيا غير ذي عوج.